بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: نرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد. شرع الآن في ذكر الدليل الدال على أنه على أن الصانع واحد، على أن الصانع واحد، وعلى أنه لا شريك لله عز وجل. الله. نرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد، يعني على كونه تعالى واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. فنقول: صانع العالم واحد، إذ لو كان له للعالم صانعان محدثان خالقان لثبت بينهما بين هذين الإلهين تمانع. لثبت هنا لثبت بمعنى لجازة، لثبت بين هذين الإلهين تمانع، يعني لجاز أن يثبت بين هذين الإلهين اختلاف. لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع، أي لجاز أن يوجد بينهما اختلاف، وذلك دليل حدوثهما. وذلك يعني ثبوت التمانع بين هذين الإلهين، بمعنى جواز اختلافهما. ذلك دليل حدوثهما، دليل حدوث هذين الصانعين، أو حدوث أحدهما، أو دليل حدوث أحدهما. ما هو وجه كون ذلك دالا على حدوثهم؟ أهو وجه كون جواز الاختلاف دالا على حدوثهما أو دالا على حدوث أحدهما؟ قال: لأن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر موتا، والآخر أراد أن يخلق في نفس الذات، في نفس الذات أراد أن يخلق فيها موتا، فإن حصل مرادهما فهو محال. فإن حصل مرادهما فهو محال. لماذا كان محالا؟ قال: لاجتماع الضدين في محل واحد. أول شيء، الضدان كما تعلمون في الاصطلاح هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان. الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان وقد يرتفعان، وذلك كالسواد والبياض، كالسواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد، لا يجتمعان في شيء واحد، ولكن قد يرتفع السواد والبياض بأن يكون الشيء مثلا أحمر ليس أسود وليس أبيض. قال: فإن حصل مرادهما فهو محال، لاجتماع الضدين في محل واحد. أو لم يحصل مرادهما، يعني إذا اختلفا إحنا بين إما أن يحصل مرادهما أو لم يحصل مرادهما. فإذا لم يحصل مرادهما فعدم حصول مرادهما دليل عجزهما، عدم حصول مرادهما فهو دليل عجزهما. إذا فإن حصل مرادهما فهو محال لاجتماع الضدين في محل واحد، أو لم يحصل مرادهما فهو دليل عجزهما، وكذلك يكون دليل حدوثهما لأن العجز دليل الحدوث. أو حصل مراد أحدهما دون الآخر، دون مراد الآخر، فهو دليل عجز من لم تنفذ إرادته، والعاجز لا يصلح إلها، والعاجز لا يصلح إلها. والآخر الذي انتبه، والآخر الذي على فرض نفذ مراده كذلك هو عاجز، كذلك هو عاجز مثله مع أنه نفذ مراده. لماذا هو عاجز؟ لأن الفرض أنهما متماثلان، لأن الفرض أن هذان الصانعان اللذان جازا أن يكونا فقد صنعا هذا العالم وجاز عليهما الاختلاف، الأصل أننا فرضنا أنهما متماثلان، فإذا كان أحدهما عاجزا كان الآخر كذلك عاجزا. نعم. الله. لا يحكى عن ابن رشد أنه قال إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي نفذ مراده هو الإله دون الآخر، ولكن لم يرتضي العلماء منه هذا الكلام واعتبروه نزغة من نزغات الفلاسفة، لأنه هو ما شاء الله كان يعني من الفلاسفة ابن رشد. قال وهذا يسمى دليل التمانع، وهذا يعني ما ذكره الشيخ من قوله لو كان للعالم صانعان لثبت بينهما تمانع، هذا يسمى دليل التمانع. دليل التمانع يعني دليل التمانع والتخالف، دليل التمانع والتخالف سمي بدليل التمانع والتخالف لتمانع الآلهة وتخالفهما. طبعا أحبابنا هذا على تقدير وجود صانعين للعالم متخالفين متمانعين، ولكن هناك احتمال آخر وهو وجود صانعين للعالم ولكن غير مختلفين، متفاهمين متفقين، وضعا سياسة اتفقا عليها، أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا، ما في حاجة نتخالف ويحصل بيننا وبينك بعض شجار، أنت إله وأنا إله إلى غير ذلك. إذا هناك احتمال ثالث أن يكون هناك إلهان متفقان غير مختلفين متفاهمان، ولكن هل هذا ممكن فيترتب على وجود صانعين متفاهمين غير متمانعين غير متخالفين فيترتب على وجود هذين الإلهين المتفقين وجود هذا العالم، أم هو غير ممكن أبدا وجود آلهة متفقة؟ الجواب على ذلك أن العلماء قالوا نعم، أو أجاب العلماء على ذلك بدليل غير دليل التمانع، أجابوا على امتناع ذلك بدليل سموه برهان التوارد، وهذا البرهان برهان التوارد يصور لنا حالة وجود آلهة متعددة متفقة، ومع كونها متفقة فلا يمكن أن يوجد شيء من العالم. تقرير برهان التوارد أن نقول لو أمكن وجود إلهين متماثلين لجاز أن يتفقا، كما قلنا أن يضعا سياسة لا يخرج عنها واحد منهما كي لا يحصل شجار، لجاز أن يتفقا على إيجاد زي مثلا أو إعدامه، أي نعم، جاز أن يتفقا على إيجاد زيد، ولكن هنا عند الاحتمالات الآن، بعد أن اتفقا على إيجاد زيد، كلاهما اتفق على إيجاد زيد، فهما إما أن يوجداه معا بآن واحد، وهذا لا يجوز، لا يصح عقلا. ليه؟ لأنه يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهذا مستحيل. اجتماع مؤثرين على أثر واحد مستحيل. ماذا يعني اجتماع مؤثرين على أثر واحد أحبابنا؟ أنتم تعرفون طبعا ذلك، لكن نحن نعيد هذا الكلام للمذاكرة. اجتماع أثرين أو مؤثرين على أثر واحد، لو تخيلنا وجود قلمين، وجود قلمين صارت دقة أحدهما أنه يضع أثر، وهذا الأثر هو الجزء الذي لا يتجزأ. إذا وضع هكذا أثر، وضع أثرا بمقدار الجزء الذي لا يتجزأ، وهو النقطة الذي يسميه العلماء النقطة. وضع نقطة، فوضع هذان القلمان بوقت واحد على السبورة، فرسما تلك النقطة أو ذلك الجزء. يستحيل أن يكون هذان القلمان هما اللذان رسما تلك النقطة في وقت واحد، لا بد أن يكون أحدهما قد سبق. لاجتماع الاستحالة أن يجتمع المؤثران القلمان على أثر واحد الذي هو النقطة في آن واحد. إذن يستحيل إذا أن يوجد الإلهان المتفقان العالم أو زيدا مثلا في آن واحد، هذا مستحيل. هذا الاحتمال الأول مستحيل. الاحتمال الثاني أن يوجداه مرتبا، يتفقان أنا أوجد أولا ثم أنت بعد ذلك توجده بعدي. قال هذا الكلام كذلك لا غير مقبول، غير مقبول، هذا محال. ليه؟ لأنه يلزم عليه تحصيل الحاصل عندما يوجد الأول الإله، الإله الأول العالم، ثم يقول الثاني أنا أوجدت العالم بعدك مرة ثانية، هذا كلام باطل، لأن إيجاد الموجود غير صحيح. إيجاد الموجود تحصيل حاصل، وهذا باطل باتفاق العقلاء. إذن هذا الاحتمال الثاني كذلك باطل. إذن الاحتمال الأول إما أن يوجداه معا، هذا مستحيل. الاحتمال الثاني أن يوجداه مرتبا، كذلك هذا باطل. الاحتمال الثالث الآن لهذه الآلهة المتفقة الغير مختلفة، أن يوجد أحدهما البعض ويوجد الآخر البعض الآخر، كذلك هذا محال، كذلك هذا محال. ليه؟ قال للزوم عجزهما حينئذ، للزوم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز، هذا عجز، وهذا أحبابنا. وبذلك تنتفي عندنا الاحتمالات الثلاثة، وبالتالي لا يوجد عندنا إلهان متفقان. وهذا الدليل البرهان يسمى برهان التوارد، برهان التوارد لما فيه من توارد إرادة الإلهين على شيء واحد. إذن لا يتصور أن يوجد إلهان متفقان، لا يتصور أن يوجد إلهان متفقان. والدليل على ذلك برهان التوارد الذي ذكرناه قبل قليل. بقي أن يقال على احتمال وجود إلهين متفقين، أن يقول قائل يعني هذا الكلام غير دقيق. تفضل يا أستاذ، كيف غير دقيق هذا الكلام؟ قال يعني لا يلزم من وجود إله ثان، نعم، وجود إلهين يعني أو صانعين للعالم، لا يلزم من وجود إلهين أن يكونا عاجزين أو أن يكون أحدهما عاجزا، بل يجوز أن يكون أحدهما قسيما للآخر. نعم، فيختص أحدهما في السماء والآخر بالأرض، فيتصرف كل واحد منهما في قسمه. نعم، يعني وعندها لا يوجد خلاف، أنت فلان مختص بالسماء وفلان مختص بالأرض وانتهى الأمر. هل هذا ممكن عقلا أم مستحيل؟ كذلك هذا مستحيل أحبابنا، كذلك هذا مستحيل. ليه؟ قال لأن هذا تخصيص من غير مخصص، تخصيص من غير مخصص، لأنه اختصاص أحدهما لنوع، اختصاص أحدهما يعني ليس اختصاص أحدهما لنوع، ليس اختصاص الإله الأول إن صح التعبير للسماء أولى من اختصاص الإله الثاني به، فإذا إرادتهما تتوجه لاختصاص بالسماء أو إرادتهما تتوجه إلى الاختصاص بالأرض، فمن الذي يقول إله الأول أنت في السماء وإله الثاني أنت في الأرض؟ لابد من مخصص. فإذا فرضنا وجود مخصص هو الذي قال أنت اذهب إلى السماء وأنت اذهب إلى الأرض وانتهى المشكلة، هذا المخصص يكون حاكما عليهما فيكون هو الإله، فيكون هو الإله، وبالتالي يكون حادثين. طبعا هناك إيراد آخر، فيقول ذلك الإنسان الباحث عن الحقيقة أنا لا أوافقك على هذا الكلام. لماذا لا توافقني؟ قال احتمال أن يكون التخصيص ليس بمخصص. كيف ذلك؟ قال احتمال أن يكون التخصيص باتفاقهما اختيارهما، هما اتفقا فيما بينهما على هذا التخصيص، يعني ما في مشكلة في الموضوع، تعال اتقاسم الحقوق وانتهى الأمر. نعم، كذلك هذا لا يصح، كذلك هذا لا يصح. ليه؟ لأنه لو كان كذلك، لو كان انتبه، لو كان هذا التخصيص باختيارهما، نعم، لتأتى من كل واحد منهما أن يترك الاختصاص الذي اختص به، فيستطيع بالتالي أن يتصرف فيما يقدر عليه الآخر. فنعود إلى برهان التمانع، نعود لذلك إلى برهان التمانع. إذا أحبابنا الأدلة العقلية برهان التمانع وبرهان التوازن، هذان الدليلان وغيرهما من الأدلة العقلية كذلك، كلها تدل على أنه لا إله إلا الله، الإله واحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله. إنا قال المأخوذ، انتهى الآن الحديث عن دليل التمانع، عن برهان التمانع. إنا وأدخلنا إليه كذلك برهان التوارد. في سؤال أحبابنا حول هذا الكلام الذي ذكرته سابقا؟ في هناك نقطة مسألة غير واضحة؟ طيب، قال المأخوذ يعني دليل التمانع مأخوذ مستفاد، هو ثمرة من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة غير الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا البرهان التمانع مأخوذ مستفاد من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، وكذلك هناك عندنا نص آخر من القرآن يستفاد منه برهان التمانع، وهو قوله تعالى ولا على بعضهم على بعض. نعم، ولكن الفساد غير موجود الآن، الفساد غير موجود الآن، يعني انتهى الفساد ووجد الصلاح، فظهر أن الإله واحد غير متعدد. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماء والأرض جنس الآلهة غير الله لما وجدت السماوات والأرض. يعني كأن الآية تقرر الدليل على النحو التالي، عندما أطلق النص القرآني لو كان فيهما في السماوات والأرض جنس الآلهة غير الله لما وجدت السماوات والأرض، يعني سواء كانت الآلهة متفقة أم مختلفة، لأن هذا النص مطلق، لكن عدم وجود السماوات وعدم وجود الأرض ما حكمه؟ باطل بمشاهدة وجود السماوات ووجود الأرض، فبطل ما أدى إليه وهو وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فثبت أن الله عز وجل واحد في ذاته واحد في صفاته، وهو المطلوب. فليس إذن نهاية الكلام أحبابنا، ليس المحال الجمع بين الآلهة، ليس المحال فقط الجمع بين الآلهة، بل المحال هو جنس الآلهة مطلقا غير الله عز وجل هو المحال. فتكون الآية قد نفت ذلك التعدد بجميع أنواعه بأبلغ نفي أو بأبلغ صورة وبأبلغ ألفاظ أو أداء. والله تعالى أعلم. ثم قال قوله لا شريك له، أراد بهذا يعني بقوله لا شريك له أراد بهذا نفي أنواع الشريك، إذ الاشتراك في اللغة هو التسوية. الاشتراك في اللغة هو التسوية، يعني التسوية فيما وقع فيه الاشتراك. أنا عندما أكون مشارك لك في تجارة، يعني أنا وأنت مستويان في التصرفات، أنت شريكي وأنا شريكك، فما تملكه أنت من التصرفات أملكه أنا، هذا الاشتراك في أصل اللغة، هذا في أصل اللغة. نعم، وطبعا الاشتراك أحبابنا، الاشتراك يتصور في ثلاثة أمور، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الاشتراك بين الآلهة يعني أتصور وجودها، وقال لا شريك له، والاشتراك يعني لا شريك له في ماذا؟ فيما يتصور فيه الاشتراك، وهو الاشتراك في الذات والاشتراك في الصفات والاشتراك في الأفعال. نعم، وينبغي الانتباه إلى أمر أحبابنا، بأن الشرك في، قلنا الاشتراك يكون في الذات والصفات والأفعال، أخطر هذه أنواع الشرك الثلاثة، أخطرها هو الشرك في الذات، هو أشد أنواع الشرك، لأنه إذا أشرك الإنسان في الذات يترتب على الشرك في الذات الشرك في الصفات، ثم بعد ذلك يترتب عليهما الشرك في الأفعال، فيكون الإنسان مشركا خالصا. تأمل الآن أحبابي، تأمل عندما نقول أنا وأنت الآن شركاء في الذات، بمعنى أن ذواتنا متساوية، نعم. هذا الكلام يترتب عليه أن يكون ما أتمتع به أنا من الصفات مساويا لما تتمتع أنت به من الصفات. انظر كيف جرى الشرك بالذات جرى إلى الشرك بالصفات. نعم. فإذا تساويت أنا وأنت بالذات والصفات ما الحكم؟ كان لزاما أن أتساوى أنا وأنت كذلك بالأفعال. فإذا الشرك أحبابنا الشرك بالذات هو من أخطر أنواع الشرك وهو الذي يقود إلى كمال وإلى تمام الشرك. أما من لا شريك له في الذات يلزم قطعا أن لا يكون له شريك لا في الصفات ولا في الأفعال. يعني المقصد من ذلك يلزم من انتفاء الشركة في الذات انتفاء الشركة في الصفات والأفعال. قال وهو إما أن يكون وهو إما في الذات كما فعلت السنية حيث أثبتوا للعالم صانعين خيرا ويسمونه يزدان وشرديرا ويسمونه أهرما. وهو يعني الاشتراك إما أن يكون في الذات كما فعلت السنية حيث أثبتوا للعالم صانعين الصانع خير ويسمى يزدان والصانع شرير ويسمى أهرما يسمى كذلك أهرما. طبعا أحبابنا من معتقدات السنية إنعم أن إله الخير هو إله قديم وإله الشر هو إله حادث. وقالوا إن سبب حدوث إله الشر هو أن يزدان الذي هو إله الخير فكر في نفسه يوما هكذا كان جالس في حال الصفاء فذكر فخطر بنفسه لو كان هناك إله منازع له كيف يكون هذا الإله؟ قال هذه الفكرة الرديئة التي خطرت على قلبي يزدان الذي هو إله الخير هذه الفكرة الرديئة هي فكرة ظلمانية غير مناسبة لطبيعة النور فوجد فخلق فحدث من هذه الفكرة الظلمانية الظلام فسمي هذا الذي حدث من هذه الفكرة أهرما وكان مطبوعا يعني من طبيعته كان الشر. إذا وهو إما أن يكون شريكا في الذات كما فعلت السنية وكذا الطبائعية يعني وكذلك فعل الطبائعية يعني الطبائعيون. طبعا الطبائعيون جماعة طائفة تعبد الطبائع الأربعة والطبائع الأربعة هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لأنهم هم يعتقدون أن هذه الطبائع الأربعة هي أصل الوجود لأن العالم مركب منها فجعلوا الصانع مركبا من أربعة أشياء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومن عقائد الطبائعيين أن الأشياء تؤثر بذاتها وهذا كفر وإلحاد يعني شرك واضح عندما نقول الأشياء تؤثر بطبيعتها وتؤثر بذاتها. هم لماذا قالوا الأشياء تؤثر بطبيعتها وبذاتها؟ لأن كل شيء يعني هو موجود مركب من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فإذا أركان الألوهية موجودة في الأشياء فتعددت ذوات الإله. فالطبائعيون لما اعتقدوا بأن الإله مركب من هذه الأربعة وهذه الأربعة موجودة في الأشياء، قالوا بأن الأشياء تؤثر بذواتها بطبيعتها. والأفلاكية كذلك، الأفلاكية الأفلاكيون يعني نعم، كذلك هم طائفة يعتقدون أن الصانع للعالم الأفلاك السبعة، أن الصانع للعالم هم هو الأفلاك السبعة: زحل، المشتري، المريخ، الزهرة، عطارد، الشمس، القمر. هذه الكواكب السبعة هي التي أوجدت هذا العالم، فهم يتوجهون للعبادة إليها. قال: وإما في التسمية، إذا الشرك إما أن يكون في الذات، كما وهذا ما ذهب إليه السلمية والطبائعية والأفلاكية، وكذلك إما أن يكون الشرك في التسمية واستحقاق العبادة، كما صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آلهة، فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق، يعني هم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات، هو الذي خلق الأرض، ولكن يعبدون معه نعم آلهة أخرى. فهم يعني لا يشركون، هم لا يعتقدون وجود خالق غير الله عز وجل، مشركو العرب، ولكن أشركوا مع الله عز وجل في التسمية واستحقاق العبادة. كيف في التسمية؟ يعني أتوا لهذا الصنم وسموه إلها كما هم يعتقدون بأن الله خالق السماوات والأرض، إله، يعتقدون أن الله خالق السماوات والأرض إله، فكذلك هم يعتقدون أن هذا الصنم إله، ولكن يعتقدون أن هذا الإله ليس الذي يعبدونه في الأرض، الصنم ليس بخالق للسماوات والأرض، وإنما أشركوه مع الله في التسمية، أشركوه مع الله في التسمية والعبادة، وصاروا يتوجه، بل ربما قصروا العبادة عليه لا على الله عز وجل. في كثير من الأحيان كان يتوجهون بالعبادة إلى هذا الصنم، فلذلك قال: وإما في التسمية، أي وإما أن يكون الشرك في التسمية واستحقاق العبادة، كما صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آلهة، فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق، باعتبار عبادتهم غير الله تعالى. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: وأما في الوصف، يعني هذا الشرك إما أن يكون كما قال الشيخ في الذات، وإما أن يكون في التسمية واستحقاق العبادة، وإما أن يكون هذا الشرك في الأوصاف، أن تصف الله عز وجل بأوصاف الحوادث كما زعمت المجسمة حيث وصفوا الباري بالصورة والجسمية والتمكن على العرش على مثال البشر. إذا أول شيء، المجسم أحبابنا قسمان: منهم من يقول الله جسم كسائر الأجسام، تعالى الله عن ذلك، وهؤلاء كفرة بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، الذي يقول الله جسم كسائر الأجسام هذا مشرك كافر بالاتفاق، لا خلاف في ذلك. ومنهم من يقول الله جسم لا كالأجسام، جسم لا كالأجسام، وهؤلاء اختلف في تكفيرهم. والصحيح، والصحيح أنه لا، ليس بكفار، ليس الذي ذهب عليه كثيرون من العلماء إذا قال هو جسم ليس كالأجسام. واستدلوا على معتقدهم الفاسد هذا بأن أهل السنة يقولون الله شيء لا كالأشياء، فكما قلتم أنتم الله شيء لا كالأشياء، نستطيع أن نقول نحن الله جسم لا كالأجسام. نعم، طبعا هم لما قالوا هذا الكلام المجسم القسمة لم يعطوا الله عز وجل خصائص أجسام الحوادث، وإلا لو أعطوه خصائص أجسام الحوادث لكفروا. ولكن الخلل في الإطلاق، الخلل في الإطلاق. طبعا نحن دليلنا على أن نقول بأن الله شيء لا كالأشياء لأن الله أطلق على نفسه كلمة الشيء، قال ليس كمثله شيء جل وعلا، ليس كمثله شيء، فنحن نطلق على الله ما أطلقه الله على ذاته. أما نحن أن نتجاسر ونطلق على الله ما لا يطلقه، ما لا يطلق على ذاته، فهذا هو الفسق بعينه والعياذ بالله. إذا وأما إذا المجسمة قسمة، وأما في الوصف كما زعمت المجسمة، وإما في الشرك، إما في الوصف، وإما في الوصف يكون الشرك في الوصف كما زعمت المجسمة، حيث وصف الباري بالصورة والجسمية والعياذ بالله والتمكن على العرش على مثال البشر تسوية منهم بين الله وبين خلقه. فمن يعتقد بأن الله استقر على العرش استقرار زيد على كرسيه فهذا كافر، هذا مجسم كافر باتفاق، كافر باتفاق أهل السنة والجماعة. قال فصاروا، وكذلك من يعتقد بأن الله ينزل، كذلك يعني أنا شاهدت بعض أولئك خوارج هذا الزمان على التلفاز يقولون هكذا باليد يقولون الله ينزل من السماء إلى الأرض ويفعل بيده هكذا، يفعل بيده هكذا. هذا الشرك كفر، هذا إلحاد في الدين، تجسيم واضح. فعندما يفعل بيده هكذا، يعني إذا قال بعض أهل السنة والجماعة، إذا كان بعض أهل السنة والجماعة أحبابنا قال من قال الله وأشار بأصبعه إلى السماء، قال تقطع أصبعه لأنه نعت الله بالجهة، والجهة دليل الحدوث. فإذا هذا الأمر خطير تماما، خطير تماما. وسيأتي معنا الحديث عن الآيات المتشابهة، سيذكر شيئا منه الآن، وسيأتي بحث خاص الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله نص عليه على نفي المماثلة. نعم، فإذا فصاروا لذلك من جملة المشركين، صارت المجسمة يعني. وقد نزه الله تعالى نفسه الكريمة عن جميع ذلك، يعني عن الشرك بالذات وعن الشرك بالصفات وعن الشرك كذلك بمعنى الشرك بالاسم والعبادة وعن الشرك بالأوصاف، نزه ذاته عن كل ذلك، حيث قال سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. بقي أن نذكر مسألة وهي يعني لطيفة ذكرها بعض العلماء، وهي قال بعض العلماء لم يتسمى بكلمة الله، يعني هذا من تمام الحديث عن الوحدانية، من تمام الحديث عن الوحدانية أنه قال لم يتسمى بكلمة الله غيره تعالى، لم يتجرأ أحد عبر التاريخ، لو قرأت التاريخ من أوله إلى يومنا هذا لن تجد واحدا ادعى بأنه الله، أطلق على نفسه كلمة أو اسم الله، فلم يتسمى بكلمة الله باسم الله أحد غير الله تعالى. كذلك لم تطلق هذه الكلمة المشرفة كلمة الله في الخارج لم تطلق على غيره تعالى. نعم. قال كأن الله عز وجل أراد بذلك أن يحفظ، يعني لما لم يأذن، لما لم يأذن بإطلاق هذه الكلمة على أحد، كأنه أراد بذلك أن يحفظ أحديته جل وعلا. فكما أنه لا مشاركة في مسماه لأحد، كذلك لا مشاركة في اسمه، لا وضعا ولا علما، لا مشاركة في اسمه لا وضعا ولا علما. وهذا من كمال التوحيد. يعني هذه فائدة ذكرها بعض العلماء. ثم قال الشيخ بعد ذلك قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا إثبات لكمال ذاته، لكمال ذات الله، نعم، لكمال ذات الله في الأزل، بمعنى النظير والمماثل. وتحدثنا عن النظير والشبيه والمماثل قبل ذلك. طيب الآن لابد أن نقف عند قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. فقوله قول الشيخ رحمه الله ولا شيء مثله، يعني إضافة إلى كونه، إضافة إلى أن قوله ولا شيء مثله هو إثبات، هو إثبات لكمال ذاته تعالى، إلا أنه هو تأكيد لما قال ولا شيء مثله. إذا فهذا يعني هو إثبات، كما قال الشيخ هو إثبات لكمال ذاته في الأزل. فبالإضافة إلى كونه إثباتا، هذا الكلام قوله ولا شيء مثله، إضافة إلى كونه إثباتا لكمال ذاته، هو تأكيد من الإمام الطحاوي رحمه الله، تأكيد لصفة الوحدة، لأنه لو كان له مثل لم يكن واحدا، ولزم منه لو كان له مثل إما حدوث القديم أو قدم الحادث ضرورة. ولا بد أحبابنا هنا أن نتحدث عن الشيء بمعناه. الشيخ قال ولا شيء مثله، نعم، فما هو الشيء؟ الشيء يطلق الشيء عند أهل السنة والجماعة على الموجود، يطلق الشيء على الموجود. وفي ذلك يقول الشيخ اللقاني رحمه الله وعندنا الشيء هو الموجود، الشيء عندنا هو الموجود، فلا يطلق على العدم شيء عندنا، لا يطلق على العدم شيء عندنا. فالأمر الخارجي الذي هو خارج الذهن، باعتبار كونه متميزا، الأمر الخارجي باعتبار كونه متميزا في الخارج عما عداه يقال له شيء. أعيد فأكرر، الأمر الخارجي الذي هو خارج الذهن باعتبار كونه متميزا عما عداه ماذا يسمى؟ يسمى شيئا. وباعتبار تقرره خارجا يقال له موجود. يعني أعطيك مثال الآن، هذان القلمان، هذا القلم باعتبار كونه متميزا عن هذا يسمى شيئا. إذا وباعتبار تقرره خارج الذهن يسمى موجودا. نعم، واضح الكلام ان شاء الله احبابنا. بناء على هذا، نعم، فنقول بان الشيئية اذا ما هي؟ هي عبارة عن تميز الموجود في الخارج عما عداه، عبارة عن تميزه في الخارج عما عداه. أما الوجود فهو التقرر، تقرره في الخارج بحيث تصح رؤيته. لذلك إذا كنتم تذكرون قلنا بأن صفات المعاني هي صفات وجودية، صفات وجودية بمعنى أننا يمكن أن نراها لو رفع الحجاب عنا. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته كله مبني على أن هناك تغاير بين الشيء والموجود، على هناك تغاير بين الشيء والموجود. وذهب بعضهم إلى أن الشيء والموجود هما مترادفان وليس متغايرين، مترادفان على معنى واحد. طبعا هذا من تدقيقات علماء الكلام مما لا يعني يفترض معرفته، ولكن أنت طلاب علم ينبغي أن نذكر هذا الكلام وأن نتذاكره مع بعضنا. إذا ملخص الكلام أحبابي أن الشيء نعم هو الموجود، فلما قال ولا شيء مثله يعني ولا موجود مثله، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. لذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، قال وهذا محكم في هذا المعنى، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهذا محكم في هذا المعنى، فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسكت بظواهرها المشبهة. إذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، قال هذا محكم، هذا النص محكم، هذا يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء محكم في هذا المعنى. أي معنى في هذا المعنى؟ أن نفي المثلية، نفي كون لله مثل في الذات أو في الصفات أو في الأفعال. هنا لا بأس بأن نتحدث قليلا عن النصوص، وأنها النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين، نصوص محكمة ونصوص متشابهة، النصوص الشرعية. وهذا أحبابي هذا يعني أنا الفقير يعني أركز عليه تماما، لأن لو أننا أنشأنا أبناءنا وإن كانوا صغارا وإن علمنا العوام أن النصوص الشرعية نوعان، محكمة ومتشابهة، ونقول لهم الدليل على أن النصوص الشرعية نوعان أو قسمان محكمة ومتشابهة، قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا النصوص القرآنية محكمة ومتشابهة، فما معنى كون النص محكما وما معنى كونه متشابها؟ معنى كون النص محكما، معنى أن النص محكما، قال العلماء المحكم في اللغة هو الشيء المتقن الذي لا يطرأ عليه الفساد. المحكم لغة هو الشيء المتقن الذي لا يطرأ عليه الفساد. تقول أحكم البناء أي أتقنه ومنعه من الفساد. فالمحكم في اللغة هو المتقن الذي لا يعتريه الفساد. أما المحكم في اصطلاح العلماء قالوا هو ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. المحكم هو ما لا يعرض فيه شبهة لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. فالنصوص المحكمة هي التي لا يحتاج سامعها إلى تأويلها، لا يحتاج سامعها إلى تأويلها. ليه؟ قال لأنها بينة في نفسها وواضحة، فلا تحتاج إلى بيان أو إلى توضيح. وبيان البين وتوضيح الواضح عبث، بيان البين وتوضيح الواضح هذا عبث. فالنصوص المحكمة قطعية الدلالة، قطعية الدلالة. فعندما نقول قوله تعالى قل هو الله أحد، لو أنك قلت لعامي فسر لي قوله تعالى الله أحد لقال لك أحد يعني لا شريك له، فهذا نص محكم. فعندما نقول لعامي قل، لا أقول لطالب علم، أقول لعامي يفهم شيء من اللغة العربية، ماذا يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يعني يقول لك أنه لا يوجد مماثل لله عز وجل. فهذا نص محكم بين واضح، لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير ولا إلى إيضاح. إذا هذه النصوص المحكمة، هذه هي النصوص، يعني نكفي أن نقول المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان وإيضاح، وإنما معناه من ذاته، معناه واضح لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، هذا هو المحكم، هذا هو النص المحكم. أما بالنسبة للمتشابه، نعم، أصل في المتشابه تقول اشتبه علي الأمر، يعني لم أهتدي إلى وجه الحق فيه، اشتبه علي الأمر أي لم أهتدي إلى وجه الحق فيه. فالمتشابه في اللغة هو كل ما لا يهتدي إليه الإنسان، كل ما لا يهتدي إليه الإنسان فهو متشابه، هذا في أصل اللغة. أما في الاصطلاح المتشابه فهو كل ما ورد في الكتاب أو السنة موهما أو يوهم مماثلته تعالى للحوادث في شيء ما. إذا كل ما ورد في الكتاب وفي السنة موهما مماثلته تعالى للحوادث في شيء ما، ولكن قد قامت الأدلة القطعية، قد قامت الأدلة القطعية، أي أدلة قطعية؟ قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولاحظ انتبهها، وقد قامت الأدلة القطعية أي أدلة القطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا بد من هذين القيدين. إذا أعيد فأكرر، المتشابه هو كل ما ورد في الكتاب والسنة موهما مماثلته تعالى لشيء من الحوادث في شيء ما. وقامت الأدلة القطعية، أي أعني بالأدلة القطعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وقامت الأدلة القطعية على امتناع ظاهر هذا النص في حقه تعالى، وذلك كثير، المتشابهات كثيرة، مثل قوله تعالى ولتصنع على عيني، على عين، نعم، فكلمة عين، كلمة عين هنا، نعم، كذلك يد الله فوق أيديهم، كلمة يد وكلمة عين، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أن يأتي، ما هو الإتيان؟ الانتقال من مكان إلى مكان. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كذلك أأمنتم من في السماء، في الظرفية، يعني الله في ظرف والعياذ بالله. فهذه آيات متشابهة، لأن أنا الذي أكون في الغرفة، أنا الذي أكون في البيت، أنا الذي أكون في المسجد، أنا الحادث، أنا الذي أكون في الظرف، أنا الذي يسعني الظرف، أنا الذي أكون مظروفا. فإذا كنت أنا مظروفا يستحيل أن يكون الله مظروفا، ليه؟ كيف؟ لماذا يستحيل؟ يستحيل لأن قام الدليل القطعي الثبوت وهو القرآن، وقطعي الدلالة قوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا قلت أنا في الغرفة والله في السماء، يعني أنا والله عز وجل الآن اشتركنا بكون كل واحد منا مظروفا لظرف، وهذا لا يجوز، لأنني أنا إما أن انتبه، إما أن أكفر بالمحكم وأؤمن بالمتشابه، وإما أن أؤول المتشابه، أن أفهم النص المتشابه وفق النص المحكم القطعي، فأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ طبعا الأولى والحق والعدل أن أفهم النص المتشابه الذي هو لتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم أأمنتم من في السماء إلى غير ذلك، أن أفهم هذه النصوص وفق، على وفق الآيات المحكمة. والله أنا لعلي ذكرت هذا الكلام سابقا أحبابي لكم. ابنتي وهي صغيرة وقد أشبعتها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذكرت هذه الآية أمامها وشرحتها لها وجعلت اعتقادها مبنيا على نفي المثلية لله جل وعلا. فيوم من الأيام كانت في المدرسة، وهي صغيرة، كانت هي أظن في السنة الرابعة أو الثالثة الابتدائي، رابعة أو ثالثة ابتدائي. فقالت الآن سيوميث المدرسة، قالت في الصف في الفصل، قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فوقفت ابنتي وهي صغيرة فقالت لها للآنسة، قالت آنسة هذا الكلام غير صحيح، لا يصح هذا الكلام، هذا الكلام خطأ. قالت ليه؟ لماذا خطأ الكلام؟ قال لأن أنت تقولي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله لا يصح أن يكون في السماء. قالت لماذا؟ كيف الكلام تحكي أنت؟ قالت أنا ليس كمثله شيء، أنا بكون بالغرفة فكيف الله بيكون بالسماء؟ هو مثلي بالحالة. فسكتت الآنسة ما كلمتها. وجاءت ابنتي إلى البيت وأخبرتني في الموضوع، فأنا والله حمدت الله عز وجل وجلست مع البنت وتابعت لها البحث بشكل كامل خشية أن تفتح الآنسة معها في الدرس القادم الحديث. فهيأت البنت سبحان الله للرد على ذلك. فأنا عندما أشبع هذا المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أولادي ونفسي وكل حتى العوام من حولي، فإذا عندما يأتيهم مثل هذا النص فهم مباشرة يصطدمون بالنص المحكم، عندما يأتيهم النص المتشابه يصطدمون بالنص المحكم، فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيء، لابد أن يرجعوا إليك فتقول أنت نفهم هذا النص المتشابه من خلال فهمنا للنص المحكم. هذا معنى قول الشيخ فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسكت بظواهرها المشبهة. إذن لا يصح أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، النصوص المتشابهة لا بد حتى يكون إيماننا صحيحا أن نردها إلى النصوص المحكمة. وبذلك يعني طبعا الرد أحبابنا، رد المتشابه إلى المحكم نوعان، رد أو ردان أو له طريقان أو له منهجان في هذا الرد. الرد الأول من عندما نقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء، نقول أأمنتم من في السماء أو يد الله فوق أيديهم أو ولتصنع على عيني إلى آخر ذلك، نقول هذه أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وفقط، نثبت لله ما أثبته لنفسه. إيش يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه؟ يعني نثبت لله عز وجل هذا الوصف الذي ورد في هذه الآية مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء، هذا معنى نثبت لله ما أثبت الله لنفسه، أثبت لنفسه أنه ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه اليد، فنقول نثبت لله ما أثبته الله لنفسه فقط دون أن نخوض في التفاصيل. وهذا مذهب الكثيرين، فإن عجز العقل عن التسليم لا بد من التأويل، والله تعالى أعلم. يعني أطلنا الحديث حول هذه المسألة لأنه لا بد من الكلام عليها ولا كثيرا. كلما جاء في مناسبة صراحة يعني حول الكلام حول هذه المسألة أعيد وأكرر الكلام حول هذه المسألة، ليس مضيعة للوقت، وإنما أكرر هذا الكلام لأنني أعلم أن كثيرين من طلاب العلم يعلمون ذلك ولكن لا يراجعون. أكرر، أحد الأخوة الآن موجود معنا، نعم، سألني أنت تكرر المعلومات كثيرا، تكرر المعلومات أحيانا من الشيء الذي نقرأه مثلا قرأناه سابقا في كتاب سابق، الآن أنت تعيد وتكرره. فأجبت أنا نعم أكرر هذا الكلام لأن الطلاب العلم في هذا الزمان يعني قلما من يوجد طالب يراجع، نعم، والعلم إذا ما راجعته تنساه أنت. وأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فتذكرون أحبابي لما بدأنا بهذا الكتاب نحن بدأنا وقلت لكم نتذاكر الآن، نتذاكر هذه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب وكذلك نتذاكر ما قرأناه سابقا. وفي هذا خير إن شاء الله تعالى. وأنا أعلم أحبابي أن أعلم بالأمس من يومين أو ثلاثة جاءني أكثر من 4-5 أسئلة من أشخاص متعددين مختلفين، يعني يسألونني عن مسائل متعلقة في كتاب شرح البابرتي على العقيدة الطحاوية. ففهمت من أسئلتهم أنهم لأول مرة يقرؤون علم الكلام، فلذلك أجد نفسي مضطرا إلى أن أشرح بتفصيل لأن هذه الدروس ترفع على النت، فإذا ما تلقفها أو أخذها أو أراد أن ينتفع بها طالب مبتدئ يقرأ ويسمع فيفهم الكلام مفصلا، يفهم الكلام مفصلا. أما لو اختصرت اختصارا يعني ربما هذا يوقعه بلبس ويوقعه بإشكال، فلذلك أنا أجد نفسي مضطرا للإيضاح الزائد. وهذا فيه خير إن شاء الله أحبابنا، يعني لكم أيضا لأننا نتذاكر هذه المعلومات. الله على كل الأحباب، في سؤال حول النصوص المتشابهة والمحكمة؟ إذا في سؤال اسأل. ثم قال الشيخ على كل أحبابنا سيأتي مزيد كلام حول النصوص المتشابهة ولعلنا نعيد هذا الكلام كذلك من باب المذاكرة والتذكير. قوله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه يعني لا شيء يعجزه عن لا شيء يعجز الله عز وجل عن فعل ممكن ما إيجادا أو إعداما. ولا شيء يعجزه عن فعل شيء فعل ممكن ما لا إيجادا ولا إعداما. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. أعيد هذه الآية، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لو تأملنا هذه الآية أحبابنا نجد فيها أن الله عز وجل بيّن لنا أمرين اثنين. الأمر الأول أنه جل وعلا منزه عن العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء فهو منزه عن العجز. والأمر الثاني وهو أمر هام بيّنه الله عز وجل في هذه الآية، وهي أن أصل العجز، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننتفع من هذا التنبيه، أن أصل العجز عن الشيء إنما ينشأ عن أمرين اثنين. العجز عن الشيء إنما ينشأ عن أمرين. متى تكون أنت عاجزا؟ إذا توفر فيك أمران. ما هما؟ العجز عن الشيء سببه أمران: الجهل بالشيء وعدم القدرة عليه. الجهل بالشيء وعدم القدرة عليه. لذلك قال: إن الله كان عليما قديرا. فأسباب العجز منتفية عن الله عز وجل، فهو العليم وهو القدير جل وعلا. إذا فأنت متى تكون عاجزا؟ إذا كنت جاهلا. فإذا كنت جاهلا بالشيء فستكون عاجزا عنه، عاجزا عنه. إذا طبعا قال الشيخ رحمه الله: ولا شيء يعجزه. ما هو العجز؟ العجز هو صفة لا يتأتى معها لا إيجاد ولا إعدام. العجز هو صفة لا يتأتى معها لا إيجاد ولا إعدام. فالعجز هو صفة وجودية، كما أن القدرة صفة وجودية. والله تعالى أعلم. قال: هذا وصف له بكمال القدرة. إيش يعني هذا؟ يعني قوله: ولا شيء يعجزه. نعم، هذا وصف لله عز وجل بكمال القدرة، لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده، بإيجاد الله عز وجل، فمحال أن يعجزه شيء. فإن العجز نقص، والله منزه عن النقائص، ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء. يعني بكمال القدرة على كل شيء، يعني على إيجاد كل شيء ممكن، لأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء، يعني على إيجاد كل شيء ممكن. فلا يوصف جل وعلا بالعجز، وإلا لو وصف الله عز وجل بالعجز عن ممكن ما، لو وصف الله تبارك وتعالى بالعجز عن ممكن ما، ما الحكم؟ قال: يلزم اجتماع النقيضين. يلزم اجتماع النقيضين، وهما القدرة والعجز. يعني قادر من وجه وعاجز من وجه آخر. وإلا يلزم اجتماع النقيضين، ولأنه تعالى خالق لجميع الأشياء، ولا يتصور الخلق مع العجز، ولا يتصور الخلق مع العجز. كيف يخلق من ليس بقادر؟ وكيف يخلق من ليس بعالم؟ والآية التي ذكرناها قبل قليل نفت عن الله عز وجل أسباب العجز، وهي الجهل وعدم القدرة. لذلك قال: ولا يتصور الخلق مع العجز. وإليه الإشارة بقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قوله: ولا إله غيره. ولا إله غيره، يعني لا إله في الوجود، لا إله في الوجود غيره. قال: هذا نفي لكل معبود سوى الله. هذا نفي لكل معبود سوى الله، إذ الإله في اللغة هو المعبود، إذ الإله في اللغة هو المعبود. الله. إذن هذا نفي لكل معبود سوى الله، إذ الإله في اللغة، الإله في اللغة هو المعبود. هنا أحبابي لا بد من التنبيه إلى أمر، هام يتعلق بهذه المسألة، وهو أن كلمة الإله، تطلق على معنيين اثنين لا ثالث لهما. كلمة الإله تطلق على معنيين اثنين لا ثالث لهما. الأول: المعبود بحق، وعليه يكون معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لكلمة إله، المعنى الثاني لكلمة إله التي تطلق عليه كلمة إله، وهو واجب الوجود. فتطلق كلمة إله بمعنى واجب الوجود، ومن لازم كونه واجب الوجود أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه. أعيد، المعنى الثاني لكلمة إله هو واجب الوجود، ومن لازم كونه واجب الوجود، من لازم كون الإله واجب الوجود أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه. هذا هو المعنى الأصلي إن صح التعبير، أو المعنى الحقيقي لكلمة الإله. هذا هو المعنى الأصلي أو الحقيقي لكلمة إله. لذلك الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى لما قال معنى لا إله إلا الله، قال يعني لا مستغنيا عن كل ما سوى. في آخر إذا كنت تذكرون لما قرأنا شرح السنوسية الصغرى، في آخرها الشيخ السنوسي في آخر المثل قال معنى لا إله إلا الله معناه لا مستغنيا عن كل ما سواه. انظر معنى كلمة لا إله إلا الله، لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فنص الشيخ السنوسي بهذا الكلام على أن معنى الإله الأصلي والحقيقي هو واجب الوجود، واجب الوجود. ولا يصح، أريد أن أصل إلى هذه النقطة، لا يصح أحبابي، لا يصح أن تطلق كلمة الإله على مطلق المعبود. الشيخ ماذا قال هنا رحمه الله؟ قال إذ الإله في اللغة هو المعبود. هذا الكلام في اللغة، يعني حتى في اللغة لا يصح أن تطلق، لا يصح أن نطلق كلمة الإله على مطلق المعبود. نعم، ليه؟ لماذا لا يصح أن نقول الإله هو مطلق المعبود؟ لماذا لا يصح؟ لو قلنا الإله أطلقناه على مطلق المعبود للزم كذب قولنا لا إله إلا الله. أن نقول لا إله لا معبود إلا الله، فهذا كلام كذب. ليه؟ لوجود من يعبد من دون الله عز وجل، فلا بد أن يكون معنى الإله منحصرا في المعنيين اللذين ذكرتهما، المعبود بحق وواجب الوجود. أما أن نقول الإله معناه مطلق المعبود هذا لا يصح، لا يصح أبدا. ليه؟ لما يترتب عليه من كذب قولنا لا إله إلا الله، لأنه يوجد في الخارج من يعبد غير الله عز وجل. ومر معنا الأدلة الدالة على أنه لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد، أن الخالق هو الله الواحد، وكانوا يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله. نعبدهم يعني توجه لهم بالعبادة، بالسجود، بالسجود واعتقاد الضر والنفع، اعتقاد الضر والنفع. نعبدهم ليقربونا إلى الله، فيفيد قوله لا إله غيره غير ما أفاد قوله لا شريك له، فلا يكون تكرارا. الله. ثم قال قوله قديم بلا ابتداء، قوله قديم بلا ابتداء، يعني شرع الآن الشيخ في الكلام حول القدم والبقاء وغيرها من الصفات المسمى الصفات السلبية. نقف في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.